صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا في الدرس السابق بأن الحاكي للإجماع تحصيله بقول الإمام يكون بعدة طرق. الطريق الأول هو طريقة الشس، وقلنا هذا الطريق نادر تحصيله. الطريقة الثانية هي طريقة اللطف، وبيناها فيما سبق، وبينا أنها ليست بتامة، وقلنا إذا تذكرون إجماعات الشيخ كلها مبنية على هذه الطريقة، فما دام كلها مبنية على هذه الطريقة فكلها إذا يعني إجماعات الشيخ غير معتبرة. هذا بيناه في الدرس السابق واستشهدنا على أن إجماعات الشيخ كلها مستندة إلى هذه الطريقة، ولا يبتئ الطريقة الأولى لعدم إمكان تحصيلها. ذكرنا عدة شواهد من كلمات الشيخ رحمه الله. درسنا الجديد في هذا اليوم من الآن سوف يشرح، وهو أن هذه الطريقة يعتبر فيها أن لا يوجد مخالف حتى معلوم النسب يضر، حتى معلوم النسب يضر على هذه الطريقة، على طريقة السيد المرتضى رحمه الله. إذا كان يوجد مخالف ولكن المخالف لم يكن معلوم النسب، كان مجهول النسب، يعني نحتمل أنه هو الإمام سلام الله عليه، مخالفة شيء مخالف تضر أم لم تضر بناء علينا على طريقة السيد المرتضى؟ قلنا نعم تضر بعض، واحتمال أن هذا المخالف المجهول النسب يحتمل هو الإمام. نعم لو كان معلوم النسب فمخالفته لا تضر. فالخلاصة أكرر، هذا أول درسنا، أنه على طريقة السيد المرتضى، يعني على الطريقة الأولى طريقة الحس، إذا كان المخالف مجهول النسب فمخالفته تضر. ليش؟ لاحتمال أنه هو الإمام. وأما إذا كان معلوم النسب فمخالفته لا تضر، لأنه حتما ليس هو الإمام. عرف هذا ابن فلان، هذا لمن؟ على طريقة السيد. أما على طريقة الشيخ الطوسي، شيخ الطائفة قاعدة اللوط، بناء على هذا الطريقة مخالفة الواحد ولو واحد ولو معلوم النسب تضر. ليش؟ لأن قاعدة اللطف شو تقول؟ من اللغز الواجب على الإمام أنه هؤلاء كلهم متفقين على من على باطل، من اللغز ماذا؟ أن الإمام يبين لهم أنتم كلكم على باطل، يلقي الخلافة فيما بينهم. وبعد النص وين تمشي؟ إذا كلهم كانوا متفقين على باطل فنقول ما يحتمل أن الإمام مع اتفاقهم ذولا كلهم على الباطل أن يسلم. فلو كانوا متفقين على الباطل يكون يبين أنتوا على باطل. أما إذا كان مخالف أكو بيهم واحد أو اثنين ولا معلوم الناس، فالإمام بعد مو واجب عليه أن يبين أنكم على باطل. ليش؟ لأنه أكو مخالفين موجودين. فإذا لازم طريقة النفس أنه مخالفة الواحد ولو كان ذلك الواحد معلوم النسب تضر. المقدار الثاني أنا عرفنا شيء كثير ترى ما عرفنا، المقدار مخالفة الواحد ولو كان معلوم النسب تضر على طريقة النسب. فإذا عرفنا ذلك حينئذ نقول فإذا كل فقيه اشترط في تحقق الإجماع عدم وجود المخالف ولو المخالف الواحد، ظاهره أنه يبني على طريقة كل فقيه لما يقول هذه المسألة ليست بمجمع عليها لوجود فلان شخص مخالف، ظاهر كلام هذا يبني على طريقة على طريقة الله على طريقة السنة. وإذا قال هجي هذا قد انطرب عصره فمخالفته لا تضر، هذا ظاهره أنه يبني على طريقة عن طريقة الشيء. ليش؟ كان يقول هذا قد انطرب عصره، يعني في هذا العصر كل العلماء متفقين، يعني يوم ما ننقروا هذا كان مخالفة يعني هذا معناه بناء علم على قاعدة اللغة، لأن في قاعدة اللغة يعتبر أن الكل يتفقون ولا يوجد ولا مخالف لآخر. على أي حال المقدار اللي الآن فهمنا حكاية الهواية، بس المقدار اللي اتهمنا عرفة أفضل المقدار مقدار سطر تقريبا، وهو أنه كل من اشترط بالإجماع عدم مخالفة حتى الواحد، وإذا علل بأن هذا مخالف تمضر لأن انقرض عصره، ظاهر هذا الكلام أو هذين الكلامين أن القائل يبني علما في هذين الكلامين، يبني على قاعدة الله. اي فلازم على ان الامام يلقي الخلاف بينهم بشكل لابد على انه فرد واحد لابد ان يعني الشيخ يكون يتزم بهذا الشيء، يعني الذي يقبل قاعدة اللغة يكون يلتزم بان الامام يلقي الخلاف بينهم بشكل بحيث واحد منهم يعني احد الاقوال لابد يكون على صواب، لابد هذا الشيء يلتزم الشيخ. فإذا الخلاصة على أنه كل من اشترط الاتفاق الكل ها وعلل بأن مخالفة فلان لا تضر لأنه انقرض عصره وروي ابن على الطريقة، ثم سوف أقرأ لك إذا هذا عرفت سوف أقرأ لك عبارات جماعة من العلماء من هجة بحثني درجة مشنو أقرأ لك عبارات جماعة من العلماء يشترطون اتفاق الكل ويرون مخالفة الواحد الطهور من تلك العبائر عبارة الإيضاح فخر الدين والإسلام. أغير لك مضمونها ثم نطبق العبارة، وهي عبارة ذات مضمون صعب، ذات مضمون صعب. بس قبل ما أبين لك مضمونها أنت انتبه إلى أنه شريد نستشهد بهذه العبارة. على أي نقطة نريد نستشهد؟ هذا خليه بين نريد نستشهد بهذه العبارة عن فخر الدين. شو يشترط في الإجماع؟ اتفاق الكل. يعني إذا واحد مخالف هذا موش يعني ما يستشهد بالجميع، وبالتالي يبني عليه من يعني لازم على قاعدته. فشاهدنا أنه من هذه العبارة أنه يشترط الإجماع اتفاق الكل. راح أبين لك مضمون عبارته، وبعدين أقول لك وين الشاهد، تعال بينه. طبيعا الشاهد أبينه بالأثنائي، يبينه مضمون عبارتها. يقول جرف عادة الفقهاء على أن الفقيه لو استبدل الرأي إلى رأي جديد، بس الرأي الجديد قد يكون جزمي أو قد يكون الرأي الجديد ترددي. يعني شنو جزمي أو ترددي؟ مثل رأي الأول شنو هو إشكال؟ رأي الأول كان صلاة الجمعة حرام. الآن رأي الصار هو الوجوب جزما. نقول استبدل رأي علم إلى الجزم، إلى رأي ثاني جزم، ومرة يستبدل رأي الثاني علما إلى تردد. يعني شنو إلى تردد؟ يعني أول كان رأي حرام، الآن تردد، ما يدري حرام يو واجب. لا يقدر يقول حرام، لا يقدر يقول، هذا نقول عدل علما إلى التردد. فصاحب الإيضاح يقول جرت العادة على أن الفقيه لو تبدل رأيه إلى الجزم، إلى رأي مخالف جزمي، أو تبدل إلى التردد، وكان هذا الفقيه معاصرا لعصرين. يعني شنو العصر؟ يعني أنا معاصر علماء ذلك القرن، هذا يا قرن يسموه قرن 14 ماجد قبل 10 يسموه هو الخامس عشر. فأنا معاصر علماء ذلك القرن ومعاصر علماء وش أمر ما شاء الله كبير، وعلماء ناس اعترضت مقدار من ذلك القرن وفرض مقدار ما لهم، مو لازم تجيبه لعله إنسان ماذا فرق بين ذاك القرن وبين هذا القرن، هذا مدة يوم واحد يصير بعض مغالجي كباقي أواخر السنة على عيقا. لكن هذا صاحبنا لما نمحاصر علماء ذاك القرن، علماء ذلك القرن شانوا يقولون صلاة الجمعة واجب، علماء ذاك القرن العصر الأول شانوا يقولون واجب. هو لما كان معاصرهم وياهم كان يقول مخالفا، يقول بيما الحرم لما اجى العصر الجديد علماء هذا العصر بيما يقولون، ذاك العصر اتفقنا بيما يقولون بالوجوب، هذا العصر يقولون بيما بالحرم. هو رئيس مثلا لما اجى ينزوله ضعف مرات واحد صرف بالثالث المخالفة الصرف لما وصل، لكن في غير الفقه لا يتصور ذلك، لما وصل الى علماء هذا القرن، علماء هذا القرن شو يقولون؟ يقولون بالوجوب، هو العفو يقولون بالحرمة، هو صار رأيه الوجوب الجزمي او التردد، ليس التردد في ما احنا شغل. صاحب الإيضاح يقول مثل هيك فقيه لما يتغير رأيه، رأيه الجديد يكتبه في مورد من كتبه من كتابه، لكن لا يصرح، لا يقول اسمعوا أيها الناس تنبيه بشرى سارة إني عدلت عن الرأي الأول وأخذت بالرأي الثاني. ماذا سارة أو غير سارة هذا البشرى؟ لا لا يقول كذلك. الرأس هذا الرأي الجديد يدين جماده في الكتاب بلا أن يبين أنه ترعانة هذا رأي جديد بطلت عن من؟ عن الرأي الأول. صرت ترى كتب العلامة إذا واحد يقراها كتب الشيخ الطوسي ترى هتجي وتشوف عدة فدرائي في هالكتاب لعدد كتب بعض فراس واحد عدة آراء لكن ما يبين على أنه ترى أنا هذا رأي جديد مبطل عن من؟ بطل الرأي ماذا يبين؟ ليش الجسد؟ ليش ما يقول أنا بطلت فخ الدين لحليش؟ يقول ليش ما يقول هذا الفقيه أنا بطلت عنه عن الرأي السابق وآخذ الآن بهذا الرأي الجديد؟ يقول لفائدتين. الفائدة الأولى أنه ما يقول أنا بطلت عن ذلك الرأي السابق لأنه قال بطلت عنه يعني لازمه مش راح يصير العصر الأول بي إجماع بعد يوم ما بي إجماع العلماء العصر الأول دي من كانوا يقولون إحنا فارضين كانوا يقولون بالوجوب هو الشارب صاحبنا بالحرمة إذا يبطل عن الحرمة يعني راح يصير اتفاق علامة في العصر الأول علامة على الوجوب بس هو كان مخالف فإذا هو بطل صار اتفاق على الوجوب فهو ما يصرح أني بطلت حتى يتبين أكو اتفاق في العصر الأول إجماع في العصر الأول إعلاما على الوجوب هاي الفائدة الأولى طبيعي قبل ما أنتقل الفائدة الأولى نقطة الاستشهاد تبحث يعني يتبين من خلال هذا الكلام أن مخالفة الواحد فبر ولذلك قال أنا أسكت ما أقول بطلت عن الرأي السابق حتى ماذا لا يتضح أنه إجماع موجود عند أهل العصر الأول فيتبين شرط الإجماع اتفاق الفور حتى مخالفة معلوم الندم قال والفائدة أنه هذه فائدة أنه في العصر الثاني بعد ما نقدر نقول لا أكو إجماع على الوجوب ولا أكو إجماع لمن على الحرمة لما نأتي الرأي في الكتاب وما أقول أنا بطلت على الرأي الأول الفائدة الثانية أنه في العصر الثاني هم ما راح يصير إجماع ليش؟ لأن في العصر الثاني يصير إجماع عليهم على الوجوب احنا علماء العصر الثاني فارضين علماء كانوا بانين علماء العصر الثاني على الحرمة افترضنا كانوا بانين لكن لما اجى صاحبنا صار بناء يبني على الوجوب فاذا لا اكو اجماع عند اصحاب العصر الثاني لا علماء لا على الوجوب ولا على الحرمة ليش ما اكو اجماع على الاثنين أما أنه ما أكو إجماع لمن على الوجوب وهذا واضح لأن علماء العصر الثاني بمن كانوا يقولون للحرم غيرهم إلا بسادة فاتفاق على الوجوب حينئذ ما موجود واتفاق على الحرم ما أكو ليش يعني هم قاعد يقولون بمن بالحرم يقول لأن هذا سجل رأيه هذا صاحبنا سجل رأيه فيتبين على أنه إجماع حينئذ على الوجوب إذا إجماع على الحرمة إذا أم أيضا ما موجود لأن هذا سجل رأيه وهو الوجوب فإذا الجزم كلامه بالجزم أحسن ومحمد ترددي ما إحنا شغل خديداك مو مهم بسيط من العبارة نفسها فإذا اتضح أن الشاهد الثاني ترى هذا اتضح فنبقى على الثاني اتضح أن مخالفة هذا في العصر الثاني ولم يواعد مخالفته تضر انتهى الشاهد خلص في هذا الشيء أحسنته في كلا القرنين هو خربط ماذا بمخالفته خربط الإجماع لكن أنا أقول تركي جانبي من باب تستفيد خربطة الإجماع الأول نشأة النية من أنه ما قال بشرى سارة بطلت عن الرأي الأول، يعني من عدم إبطاله للرأي الأول إبطال إيش راح يصير؟ هي أنه إجماع لأهل العصر الأول ما راح يصير، وأما إجماع لأهل العصر الثاني إنه ينشأ عدم من ينشأ. ليش نقول في العصر الثاني إجماع ما أقول عدم الإجماع في العصر الثاني من ينشأ؟ مو من عدم إبطاله لرأي الأول، لا، من ذكر لرأي الثاني في من؟ في الكتاب، لما انطبعوا بالكتاب وخلاه ذكره لهذا الرأي الجديد صار سببا لعدم تحقق الإجماع في العصر الثاني. أما السبب لعدم تحقق الإجماع في العصر الأول ما هو؟ مو ذكر لهذا الرأي في هذا الكتاب، لا، عدم إبطاله للرأي الأول، ما قال أفضل في الرأي الأول. أكثر شيء جانبي لا بأس بالإنسباب، خلص فلسة العبارة مضمونها ماذا؟ خلص. بس بالتالي استفدنا ماذا؟ على أنه فخر الدين يشتغل في تحقق الإجماع موافقة الكور، مخالفة الواحد تقدر، وإلا بالنسبة السن ما يكمل إلا بناء على أن مخالفة الواحد تفتخر فقط العبارة. لذلك يقول قدس تشرف: ثم إن الاستناد إلى هذا الوجه، إلى هذا الوجه يا وجه بعد تشرف، ظاهر من كل من اشترط في تحقق الإجماع ما نشترط عدم مخالفة أحد من العلماء. اشترطوا كل يتبقى اللي خالف لا واحد، ظاهروا يبنى على طريقة اللغة، مثل من دولة اللي اشترطوا اتشي موافقة الكتب كفخر الدين والشهيد والمحقق الثاني، قال كذا عبارة للإيضاح للفخر الدين، هاي عبارة. قال في الإيضاح: في مسألة ما يدخل في المبيع، في ذيك المسألة، وهذه المسألة يا أخي ذكروها الكتاب، إذا واحد اشترى حوش في الدار ايش يدخل مع الدار؟ المراوح يدخلن، يعني مراوح الفردات يدخلن يولا، الأبوية هذه تدخل يولا، البيبان يدخلن يولا، القفل المفتاح يدخل في ذيك المسألة. بمناسبة ذكر هاي الشاهد ايش قال؟ نقطتين شارح في هالمسألة، قال نقطتين شارح: ان من عادة المجتهد اذا تغير اجتهاده، اول كان يبني على الحرمة، الان صار بناء تغير علما، يو الى التردد يو الى الوجوب الجزمي، إذا تغير اجتهاده ولا تردد، أو الحكم بخلاف ما اختاره أولا كان مختاره حرمة، الآن اختار الوجوب الجزمي، لم يبطل ذكر الحكم الأول. ما يقول ترى أنا بطلت عن الرأي الأول، اسمعوا وعوا، لا، ما يقول، بل يذكر الرأي الثاني في كتاب الجديد، بل يذكر ما عدى عليه اجتهاده ثانيا في موضع آخر. ليش هيك يسوي؟ ليش ما يقول بطلت عن الأول أو ترى هذا الرأي رأي جديد؟ يقول لبيان هاي الفائدة عدم انعقاد، ما يبطل الأول، ليش لا يبطل؟ حتى يفهم أن أهل العصر الأول ما عندهم إجماع علامة على الوجود، لأن هم كانوا يقولون بالوجود، هو لما كان عايش وياهم كان يقول بالحرمة، فما يبطل الحرمة حتى يبين أنه هذا العصر الأول ما عندهم إجماع علينا على الوجود، لبيان عدم انعقاد إجماع عصر الاجتهاد الأول على خلافه، على خلاف اجتهاد الأول، وهو اللي بيعاصره اجتهاده، هو اجتهاد صاحبه، اجتهاد الأول أتى علما إلى الحرمة على خلاف ذولاك، فهو ما يبطل الرأي السابق حتى يبين عدم انعقاد أهل عصر اجتهاد الأول، يعني علماء ذاك الخلق، على خلاف اجتهاد الأول، شنو هو اجتهاد الأول؟ هو الحرمة، يريد يبين ما بطن الحرمة حتى يبين ما أخو إجماع على عكسه على خلافه الحرمة. صدق يا سرباني بس ايش ما يقول بطلته لأكم ليش بالإنسان ما يسوي ايش ما يخبسه لا حدف ليش ما يسوي يبقي بالطبعات الجديدة ما يقول على أنه ترك السودة في العودي ده يبقي هذا شنو وعلى مستطع لأنه باطل لا عنده حتى يريد يبين على أنه على عصر أول ما عنده إجماع على خلاف رأيه لأن أنا مخالف إجماع هذه فاعلة أولى والاستشهاد من نفسه العبارة تدل على أنا مخالف لواحد تضر بس هذه فاعلة قلت علمك لعدم تصريحه بأن رأيه الأول باطل هاي اجل الفاعلة الثانية بس هاي الفاعلة الثانية قلت فاعلة ثانية علمك لذكر ولتسجيل لرأي الجديد في الكتاب يعني ويسجل رأي الجديد في الكتاب الجديد ليش حتى يبين وعدم انعقاد اجماع عدم انعقاد حطب على ليش قدم يعني لبياني ولبيان عدم انعقاد اجماع العصر الثاني على كل واحد منهما على كل واحد منهما على كل من الرأيين من الوجوبي والحرم ما عندهم اجماع على الحرمة ما عندهم اجماع على الوجود العفو ليش ما عندهم اجماع هذا كما هو لان هم كلهم يقولون الا هذا كلهم يقولون بمن بالحرمة بس هذا يقول بمن بالوجود فاجماع على الوجود ما عندهم واجماع على من على الحرمة ما عندهم لانه هذا سجل رأيه وكتب على انه انا رأيه الان الوجود فما راح يصير اجماع على العصر الثاني على كل الرأيين هذا خلاص وانه لم يحصل في الاجتهاد الثاني مبطل للاول بل معارض لدليله مساوي له هيا اخي انت خاف وايد تحب تقول صورة التردد شو ما ذكرها صورة التردد شو احنا كنا مرة يبدل رأي على الجزم وبقى أنه ليش ما يقول رأي الأول باطل ويسجل هذا الرأي من دون أن يشوف وأما إذا تبدل إلى التردد ليش ما يقول رأي الأول أنا باطل ترى تبدل رأي علما إلى التردد يقول لأنه الإنسان ليش يتبدل رأي إلى التردد ليش رأي التردد ليش يصير لأنه يشوف رأي الأول لابد إلى دليل الآن يحصل دليل معارض لذلك الدليل السابق متساوي دليلا متعارضا فيبقى حينئذ متردد فهو ما يقول الرجال بطلت رأيي الأول لأن إذا قال بطلت يعني دليل الأول هو في نفسه باطل بينما هو في نفسه مو باطل تام لكن معارضة تكيله فلذلك ما يبطل رأي الأول لأنه أقصى ما عبر عبر على المعارض مو عبر على ما يبطل الدليل ما يوحن الدليل الأول وأنه هذا تأثب يا أخي بل عبارة جدا صعبة وأنه هذا بيان علم للتردد لماذا راجع إلى صورة التردد ليش في صورة التردد ما يبين رأي الأول باطل ليش هذا لأنه ما حصل في الاجتهاد الثاني مبطل للأول بل أقصى ما حصل معارض لدليله لدليل الأول حتى المعارض معارض مساوي للدليل الأول فلذلك ما أبطل الدليل الرأي الأول انتهى بس أنت يكون يتعلق التحريقة ترى الكبيرة والتخاف ترى تلتهي بصعوبة العبارة وصعوبة مضمون العبارة تلتهي هكذا تتوجع علما إلى نقطة الاستشهاد نقطة الاستشهاد اتضح فإن من بيان الفائدتين يتضح على أن مخالفة الواحد تمر وإنت لم تكن الفائدة في صورة التردد وكلامنا في صورة التردد في صورة التردد أقصى ما يأثر على الدليل الثاني معارض للدليل الأول فلذلك هو يتردد مع حينئذ ليش يصرح ببطلاني الرأي الأول فما عثر علما على جذر الثاني معارض بالاول مساوي الى يعني مش مساوي له. ذاك كان الدليل الاول يدل عليه على الحرمه السفر يعتبر غير مختلف. هذا هم دليل ثاني هم معتبر مساوي لذاك بالاعتبار وفي جميع النواحي غايه الامر يدل عليه على حركه ما يدل عليه ذاك. وقد اكثر في الايضاح خلصة العباره خلصة بعد إذا مساوي إلى معتبر مثل ما ذاك معتبر مساوي إلى بهذا المعنى هذا معتبر ذاك معتبر لكن ذاك كان يدل على الحرمة هذا يدل على بين الخصوص تباين يعني تباين من حيث المضمون مثلا وقد أكثر في الإيضاح خلصة ديش العبارة نجيب لك ماذا شاهد ثاني بعد شاهد ثاني علينا لك خلصة ترى صعوبة بعد خلصة منا أخي درسنا سهل بعد بس خلي ذهنك التوياك شاهد ثاني أقول يجيب علامة على أنه صاحب الإيضاح مثلا من بعض عبارات يظهر يبني علامة على قاعدة اللوط الشاهد أول هالعبارة الشاهد الثاني عن كثير ما يقول في كتبه أكثر في الإيضاح خلصة ديش العبارة نجيب لك ماذا شاهد ثاني بعد شاهد ثاني علامة لك أنت خلصة ترى صعوبة بعد خلصة منا أخي درسنا سهل بعد بس خلي ذهنك التوياك شاهد ثاني بدي نجيب علامة على أنه صاحب الإيضاح مثلا من بعض عبارات يظهر يبني علامة على قاعدة الموت الشاهد الأول هالعبارة الشاهد الثاني عن كثير ما يقول في كتبه إفلان مخالف تمضر لأنه قد انقرض عصره هالعبارة شد لأنه يبني علامة على قاعدة يعني لو كان موجود ذاك الواحد ما من قرض عصره يعني مخالفته ولو هو واحد لكن تضور هذا يظهر منه قاعدة اللغة وقد أثر في الإيضاح في عدم اعتبار الاعتبار به من عدم شنو فيه إيش من عدم الاعتبار أكثر من عدم الاعتبار بالخلاف من باب أكثر من عدم اعتبار هذا المخالف ليش من باب انقراض عصر المخالف وظاهر هذا التعليل أنه انقرض عصره فانه ينطبق عليما على الطريقه على طريقه يعني لو كان موجود مخالفته هذا يمكن الا على طريقه اللوط كما لا وقال في الذكرى رايي هم الى اعتبار بعد يولا رايي الى اعتبار يولا قال لا ما له اعتبار لا يجوز تقويته ما له اعتبار ليش؟ قال بدليل انه لو كان حي هذا الميت حي وكان مخالف أو كان مخالف إجماع بعد يصير وما يصير لكن لو مات وهو كان مخالف لو مات يعني بس هو كان مخالف ومات إجماع يصير ولا يصير فهذا دليل على ما على أن الميت لا رأي له بموته يموت رأيه لو كان يبقى لازمه أن بعد موته إجماع ما يصير فهمنا إن شاء الله المفهوم شاهدنا وين شاهدنا أن مخالفة الواحد العبارة الدول أنه تضر لو كان حي مخالف تضر لو مات راح يروح رأيه فمخالفة ماكو فبعد إجماع يصير الشاهد واضح بعد نفل الشاهد وين وقال في الذكر الشهيد الأول ظاهر العلماء المنع عن العمل بقول الميت تقليد ما يجوز محتجين بأنه لا قول للميتين دليلهم شنو من قال لا قول الميت ولهذا ينعقد الإجماع على خلافه لو مات خلاص فهذا يقول أنه إلى إجماع على خلافه مخالف إلى إجماع يصير فهذا يقول علينا على أنه إجماع هكذا مخالفة واحد تقدح لو كان حيا لكن لما مات رأيه يروح فالإجماع يتم واستدل المحقق الثاني جنس كركي هم تقريبا عند عبارة مضمونها مقارب علما لها المضمون اللي بينقلنا عن الشهيد الأول هو الاستشهار من نفس الاستشهار طيب ماكو داعي نشرح هواية شوف العبارة بوية واستدل المحقق الثاني كركي في حاشية الشرائع شرائع الإسلام بدي حاشي عليها استدل عليها على أنه لا قول للميت يعني إذا مات ميت مات رأيه ما يجوز تقليده لمن استدل استدل بالإجماع على أي شيء؟ على أن خلاف الفقيه الواحد لسائر أهل عصره، يعني هذا الميت إذا كان حي وكان يخالف الموت، يمنع من انعقاد الإجماع اعتدادا بقوله واعتبارا، هذا تفسير واعتبارا بخلافه. فإذا مات وانحصر أهل العصر فيما في المخالفين له، كلهم مخالفين له، انعقد إجماع يصير، يعني هو مخالف هو مات، انعقد وصار قوله غير منظور إليه ولا يعتد به. فهذا دليل على أن الميت إذا مات لا قول له، لا يجوز تقليده، يموت رأيه، هو يريد يقول هيك شيء. بس احنا استشهاد لم ينسى انه يتضح منها العبارة على ان مخالفة الواحد تضح، لكن لما مات مخالفة منظر فينحصر الاجماع حين هذا انت. هم لا بأس اذا تريد تقول لعله من هذا، بس هو ما يريد يدخلها من هذا الباب. انتهى. وحكي عن بعض انه حكى عن اكثر العبارة ينقلوها عن الدامات، ميرباقر دامات رحمة الله عليه، يقول على ان وجود الامام يا اخي بيفرد فوائد عديدة، من جملة الفوائد فوائد باطنية هاي غير باطنية، انه يصير مدرك لحجية الاجماع. اذا الامام ما موجود الان كنا نقدر نقول الإجماع حجة؟ لكنه ما دام الإمام موجود فحينئذ إذا اتفقوا العلماء على رأيين ما يمكن أن الإمام يكون ماذا؟ مخالف إلهم وفلهم من التفقين على الباطل. نعم لو فرض واحد أكو مخالف بين العلماء صحيح احنا لا يكون هذا الاجماع حجة، لا يكون اجماع. هذه العبارة هم واضحة علينا على انه يشترط في تحقق الاجماع تفاقكم. وحكي عن بعضين ان ذاك البعض حكى عن المحقق الدامات انه قدس سره الدامات في كلام له في تفسير النعمة الباطنة. شو ايش قال؟ قال النعمة الباطنة شنو معناها؟ نقطة شارحة. ايش قال؟ ان من فوائد الامام عليه السلام اجل الله فرجه ان يكون مستندا، يكون سند مستند علما لحجية اجماع العلماء اهل الحل والعقد من العلماء. اذا اجمعوا علينا على حكم من الاحكام لسه يو اجماعهم اجماع بسيط، إن شنو فرق بين إجماع البسيط والمركب؟ إذا أجمعوا على رأي واحد يسموه بسيط، وأما إذا نص العلماء قالوا بالوجوب، نص العلماء قالوا بالحكم يسموه إجماع مركب. فالإمام يكون مستند إما لحجية الإجماع البسيط الإجماع البسيط، ولحجية الإجماع المركب بالمركب. أن يكون مستند لحجية إجماع على الحل والعقد على حكم الأحكام إجماعا بسيطا، يكون مستند لحجية إجماعهم في الإجماع البسيط طبيعي إجماعهم البسيط في أحكامهم الإجماعية، ولحجية إجماعهم المركب في أحكامهم ماذا؟ غير الإجماعية الخلافية. هذه رأيين يعني في المسألة. فإنه عجل الله فرجه لا ينفرد بقول وحده، ما ينفرد فيه من برأي، بل لابد إذا دول مجمعين لابد موافقا، بل من الرحمة الواجب في الحكمة الإلهية أن يكون في المجتهدين المختلفين في المسألة المختلف فيها من علماء العصر من يوافق رأيه رأي الإمام. بل شوف العبارة أقرأها، بل من الرحمة الواجب، يعني من اللطف الواجب في الحكمة الإلهية أن يكون في حكمة الله عز وجل بمقتضى حكمته أن يكون في المجتهدين المختلفين في المسألة، يعني في المسائل الخلافية لابد فرد واحد رأي موافق الإمام، مو كل من مات مختلفين وكلهم مخالفين للإمام. أن يكون في المجتهد المختلف في المسألة المختلف فيها من علماء العصر فرد واحد من ذلك المجتهد المخالفين لابد مختلفين، لابد فرد واحد رأي يوافق رأي الإمام. من يوافق رأيه رأي إمام عصره وصاحب أمره، ويطابق قوله قول هذا الواحد قوله، وإن لم يكن ممن نعلمه بعينه ونعرفه بخصوصه. يعني ذاك الشخص الذي رأيه موافق لرأي الإمام من عفوه وياه، بس من حكم الله أنه ضرب واحد على الأقل يكون موافق رأيه لرأي الإمام. خلصت الإمام. أقول هاي عبارة تدل على أنه يبني على قاعدة اللوم مو بعيد من نقطتين. تدل عبارة النقطة الأولى أشكال، بل من الرحمة الواجبة في الحكمة الإلهية. هذا كله هي تعبيرات ما نقنع ما قاعدة اللوم بعد هاي واضح. أو ثاني أشكال قال لابد النقطة الثانية مورد استشهاد، قال على أنه من اللوم فرد واحد يكون رأي موافق للإمام، فرد واحد يكون. إذا فرد واحد موافق رأي الإمام يعني كان مخالف للبقية وموافق رأي الإمام، يبقى بعد مواجب على الإمام أن يبين أنكم متفقين عليه متفق على بعض، لأنه أكو فرد واحد مخالف. فالعبارة تدل أن مخالفة الواحد تقدح في استكشاف قول الإمام وفي تحصيل إجماع. انتهى. وكأنه لأجل بعد تريد أقول شواهد سيكون بلا فائدة، يعني مو مطلب علمي السهاد انقضى الوقت نبيش يسوي بعد بالله. يقول وكل واحد اللي بيه عندنا ماذا في المعالم الحقارين ينقل صاحب المعالم عن الذكرى عن الشهيد الأول، يقول الشهيد الأول شلون دول الظلم يقولون إجماع رأي المسألة مجمع مع أنه مخالف من أهل زمان، هو مخالف هو أصل، شلون يقولون إجماع مثل السيد المرتضى الشيخ الطوسي ابن إدريس، هاي يقولون إجماع إجماع وأكو مخالف. هاي إن شاء الله تجينا إحنا هاي المسألة بعدين نتحدث. بس صاحب الذكرى على ما ينقل عنه صاحب المعالم قام يبين عدة اعتذارات منقولة بالمعالم راجع في باب الإجماع. أحد الاعتذارات البسيطة الذي أذكر فيها واحد منه قال لعله مقصودهم يعني قام الإجماع يعني الشهرة. إيه شهرة شهرة يبقى الشهرة شنو إجماع؟ يقول من باب نجاس ومسامحة شكوا بيها. هذا أحد التوجيهات النبي ذكر. الشيخ الأنصاري يقول إنما نحتاج إلى توجيه متى بناء على قاعدة اللوت، أما إذا ما نبني على قاعدة اللوت نبني على طريقة السيد المرتضى، فخلي أكو واحد مخالف، خلي اثنين، خلي ثلاثة، خلي أربعة، ما دام معلوم للنسان مخالفة حينئذ لا تضر. فإحنا لما نقول دول مخالفين شلون ندعي الإجماع ونريد تعليل نريد تبرير، هذا يدل على أنه إحنا نبني عليه من على قاعدة اللطف حتى نحتاج إلى هذه التبريرات والتعليلات. وكأنه لأجل مراعاة هذا الطريق يعني طريقة اللطف إيه التجأ الشهيد في الذكرى إلى توجيه الإجماعات التي ادعاها جماعة في المسائل الخلافية. ابن سيد المرتضى الشيخ ابن إدريس يدعون إجماع فيه هي مسائل خلافية حتى مخالف هواية مع وجود المخالف فيها بإرادة غير إرادة ابن المتعلق توجيه متعلق التوجيه. التجأ الشهيد في الذكرى إلى التوجيه، التوجيه شلون صار أقول التوجيه شلون وجه بإرادة غير المعنى الاصطلاحي. قال مقصود الإجماع مو المعنى الاصطلاحي هو اتفاق الكون، مقصود شو معنى بإرادة التوجيه شلون صار بإرادة غير المعنى الاصطلاحي من الوجوه. الوجوه وين اقول راجعها عن الوجوه ايه راجعها بالمعالم من الوجوه التي حكاها عنه في المعالم. احنا استشهاد شنو شلون يا الاعتذارات مبنية على قاعدة اللغة. يقول ولو جامع الإجماع وجود الخلاف، إذا كان الإجماع يجتمع ويا من مع وجود المخالف كما على طريقة من على طريقة السيد المرتضى، هو في المخالف أصلا ما دام معلوم النسب لا بأس ما يخضع على الإجماع. فلو كان الإجماع يجتمع ويا وجود المخالف ولو كان ذات المخالف معلوم النسب لم يكن داعي إلى التوجيهات المشهورة. مع ليش لأنهم قلوا أفضل مخالفة ما دام معلوم النسب ما يفعل مع بعدها كلها. يعني شنو يعني نقول إجماع قام الإجماع المقصود محدد يعني قامة الشهرة حاجة أجمع كلها بعيد يا أخي كلها بعيد لو أكثرها سيدا مو كلها أكثرها الثالث من طرق انكشاف قول الإمام. الآن كم طريقة بيناها؟ طريقة الحس، طريقة اللغة، طريقة ماذا؟ الحس. طريقة الحس شو معناه؟ يعني هيك معناه من اتفاقهم. أنا مش أحصل، أحصل قول الإمام لأنه ذول علماء، هذه تأصيل الغاية، هذه من تفتين سهر الليالي يتباحثون، هم يصير يعني كلهم دائما يفتحون كلهم يشتري، يصير هذا حتما هو اتفاقهم على بعض. هذا يسموه حتى هذا بعد حتما بعد من هذا البعض. يقول الشيخ رحمه الله هذا الحدث لما يحصل لك له صورتان. تارة لما نطلع على منشأ حدثك بقول الإمام ومنشأ قطعك بقول الإمام، احنا ما بنقول لك صرف صرف مناسب واحد يقطع برأي الإمام، يعني نقول مستند إلى مقدمات حسية لو نحن اطلعنا عليها لقطعنا كما قطعها مرة هيك. يستند الى مقدمات حسية لو اطلعنا لقطعنا كما قطعنا، ومرة لا يستند الى مقدمات لو اطلعنا شن ماذا ما نسوي. نقول له لا، ما يلزم من هذا اتفاق، من هذا اتفاق مثلا بعيد هنا. يعني يستند الى مقدمات حسية لا حسية. فبني اذا شكلين عبد علمه لطريقة الحس. الشكل الأول أجيب وهو أنه ماذا؟ يستند في تحصيله للقطع برأي الإمام إلى مقدمات لو اطلعنا عليها لقطعنا برأي الإمام كما قطع. هذا الشكل الأول. هذا الشكل الأول يا أخي له شقان، له الشكل الأول التفت إلى المنهج يا أخي. هذا الشكل الأول له هاي له شقان، هذه الصورة الثالثة، هذه الصورة الأولى لها شقان. الشق الأول أنه يستند إلى مقدمات حسية لو اطلعنا عليها لصدقناه في تحصيل قطعه، لكن هذا أيضا أولى مع وجود ملازمة عادية بين هذا الذي هذا المستند وبين تحصيل قوله، ملازمة عادية يعني حرصية. مثل ما مثل افترض كان مستند قطع بقول الإمام اتفاق الكل، شاف هو كل العلماء من زمان الغيبة الصغرى المن إلى يومنا كلهم يقولون الشيء الفلاني حرام. احنا لو كان المدرك هو هذا، لو اطلعنا على أن مدركه هو هذا، هل راح نقطع حينئذ بقول الإمام يولا؟ نقطع كما قطع. وهذا المستند شكل مستند وسلخ مستند، توجد ملازمة حرصية بين من وبين من؟ بين هل مستند وبين من؟ وبين رأي ملازمة حرصية بين من وبين من؟ بين اتفاق الكل وبين رأي الإمام. هذا الشكل الأول. ومرة لا، لو اطلعنا على المستند، هذا الشكل الثاني، لو اطلعنا على المستند لصدقناه، لكن ملازمة عرفية ما موجودة. مثل ما اذا فرض على ان العلماء اللي بهم التفقيد كلهم عليكم السلام ورحمة الله من ذلك الزمان الى هذا الزمان، بس لست ارباعهم مثلا، واحد لما يطلع على اتفاق لست ارباعهم من ذلك الزمان الى هذا الزمان هم يقطع بقول الإمام لو اطلعنا احنا لقطعنا، لكن ملازمة عادية بحسب العادة، عادية عند حسب العادة ما موجودة. هذا الشق الثاني. هذان شقان علما للصورة الأولى. وأما الصورة الثانية بس هاي نبينها ونرجع التطبيق لابد. الصورة الثانية كنا يستند إلى مقدمات لو اطلعنا عليها لما قطعنا بقول الإمام ولما صدقناه، يعني مقدمات حسية لا حسية. مثل ما مثل قلنا ذاك العالم اللي كان موجود بالنجف وبيناها، كان يقول ثلاثة إذا اتفقوا أن يحصل لقطع بمن؟ بقول الإمام. أي شيخ الأنصاري والمرزام الشيرازيان الصغير والكبير. هيك كان يقول هذا يا أخي مستند علمه. لو طلعنا على المستند هذا فهل حينئذ إحنا يحصل لنا القطع؟ لا، ولا نصوره ولا ملازمة عادية. لا ملازمة عادية أكو ولا يحصل لنا القطع بيمة بقول الإمام، بل هذا مستند إلى مقدمات أشبه شيء بيمة بالحسية، مو مقدمات ماذا؟ حسية، بخلافة بيمة في الصورة الأولى. في الصورة الأولى مستند يو إلى اتفاق الكل، كلهم متفقين، هو شاب من ذلك الزمان إلى هذا الزمان، ونحن لو اطلعنا لقطعنا. قاعد أكرر ترى وأكو ملازمة عادية بين اتفاق الكل. يا أخي ليش الدور كل من يتفقون لابد يدا بيد ماخذين هذا الرأي مين؟ من الإمام بعد. هذا ما أخذ من القبلة والقبلة من القبلة والقبلة من القبلة والقبلة من القبلة إلى أن وصل من إلى زمان الإمام. فترك ملازمة عادية موجودة. هذا الشق الأول كان. والشق الثاني شنو الشان؟ أنه لا نفترض على أنه لو اطلعنا لقطعنا، لكن ملازمة عادية ما أقول. مثلنا به مثل العلماء كلهم متفقين ما عدا شقد. 5 6 7 8 9 10 هيجي. فملازمة عادية طبعا ما موجود، لكن لو اطلعنا لقطعنا. وأما فإذا هذا الشقان من الصورة الأولى، وهذه الصورة الثالثة لو اطلعنا لم نقطع ولا ملازمة عادية. فالمجموع لصور الحق ايش قد راح تصير؟ مجموع صور الحق ايش قد راح تصير؟ 3 يا أخي، 3 إذا شقان للأولى والثانية واحدة، 2 زائد 1 يصير 3. نبين إن شاء الله حكم بين الثلاثة باكر إن شاء الله. بحول الله.